بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللوح. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء مما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لأطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وان اصابك شيء فلا تقل له اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فانه تفتح عمل الشيطان. نعم، عندكم ولا تعجزن. هنا عندك ولا تعجزن. على العموم، نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في اللو. ومناسبة ذكره لهذا الباب في كتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره، وأن قول لو لا يجدي شيئا، وهو يشعر بعدم الرضا بقضاء الله عز وجل وبالقدر، وهذا مخل بالتوحيد. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره، وأن قول لو لا يجدي شيئا وهو يشعر بعدم الرضا بالقضاء والقدر، وهذا مخل بالتوحيد وأما مقصود المصنف من هذه الترجمة باب ما جاء في اللو، مقصوده بيان حكم قول لو إذا قيلت على وجه الأسى والتندم على ما فات فذكر المصنف رحمه الله عز وجل ثلاثة أدلة. وقول لو لها صور ولها حالات. من صور لو الصورة الأولى أن يقولها على وجه المعارضة لحكم الشرع، الصورة أو الحالة الثانية أن يقولها على وجه المعارضة للقدر قدر الله عز وجل وتقدير الله عز وجل. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يقولها دون قصد المعارضة وإنما يقولها جزعاً وضعفاً. نعيد الثلاث حالات والصور. الصورة الأولى أن يقول لو على وجه المعارضة لحكم الشرع. الصورة الثانية أن يقولها على وجه المعارضة لحكم القدر، تقدير الله عز وجل. الصورة الثالثة أن يقولها دون قصد المعارضة، وإنما يقولها جزعاً وضعفاً. فهذه الحالات الثلاث كلها محرمة، هذه الحالات الثلاث كلها محرمة. وهناك حالة رابعة، الرابعة أن يقولها على أو من باب التندم على شيء فات من فعل الخيرات، أن يقولها من باب التندم على ما فات من فعل الخيرات ليزداد في الخير ونحو ذلك. وسنذكر الأدلة على الصور الأولى والصورة الأخيرة. الصورة الأخيرة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، نذكرها بمشيئة الله بعد ذكر هذه الأدلة. ذكر المصنف هنا ثلاثة أدلة على الصور المحرمة. قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. من القائل؟ يقولون هؤلاء هم المنافقون، المنافقون يقولون هذا الكلام لأهل الإيمان، يقولون هذا الكلام لأهل الإيمان. لو كان لنا من الأمر شيء، أي شأن وعلو وقدرة وتمكن، ما قتلنا هاهنا. وهذه متى قيلت؟ يوم أحد، قيلت يوم أحد. وهذا فيه اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، وهي محرمة، وهي محرمة، لأنها تشعر بعدم الانقياد والرضا والتسليم لأمر الله. محرمة لأنها تشعر بعدم الانقياد والرضا والتسليم لأمر الله عز وجل. ويدل أيضا على ضعف الإيمان في قلوبهم، ويدل هذا على ضعف الإيمان في قلوبهم. ثم ذكر الدليل الثاني، قال: وقوله الذين قالوا لإخوانهم. من القائل؟ من القائل هنا؟ نعم، المنافقون أيضا. لإخوانهم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو خالفوا، لو خالفوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما أصابهم هذا القتل. القاعدون يقول للذين خرجوا، القاعدون يقول للذين خرجوا، لو يقول لو قعدوا ما قتلوا، لو قعدوا معنا ولم يخرجوا ما قتلوا، ما أصابهم القتل. الإخوان هنا هو مطلق الأخوة، قد تكون نسب وقد تكون في ظاهرهم الإيمان، لأنه الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليسوا بمنافقين، وأما الذين قعدوا هم المنافقين. فهنا لو، كلمة لو أو حرف لو، هل لو حرف ولا كلمة؟ حرف. أحسنت، هو حرف، لو هو حرف شرط غير جازم، لو هو حرف شرط غير جازم. ماذا يفيد؟ امتناع الامتناع، امتناع الامتناع. ما معنى امتناع الامتناع؟ أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، امتناع الجواب لامتناع الشرط. يعني مثلا تقول لو كان معك نقود لأكرمتك أو لاستقبلتك، فجواب الشرط هنا الاستقبال، امتنع الاستقبال لعدم وجود الشرط وهو المال، فيسمى امتناع الامتناع، امتناع الامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، امتناع الجواب لامتناع الشرط. وفي هذه الآية، في قوله لو في الآية الثانية هنا، فيه معارضة لماذا؟ لشرع الله عز وجل. طيب لو في الآية التي قبلها لو كان لنا من الأمر هناك اعتراض على قدر الله عز وجل، فهذا الأول هو دليل على الصورة التي ذكرناها في الثانية المعارضة على تقدير الله عز وجل. والدليل الثاني لو جاءت هنا معارضة لشرع الله عز وجل، وهي أيضا محرمة، وهي محرمة لأنها معارضة لشرع الله عز وجل. ثم ذكر الدليل الثالث، قال في الصحيح، المقصود به صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ما ينفعك في الدنيا وما ينفعك يوم القيامة في الآخرة. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحرص على كل ما فيه نفع له في دنياه وفي آخرته. قال: واستعن بالله، استعن بالله أي بالأخذ بالأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل سببا في طلب العون من الله عز وجل في تحقيق المطلوب. إذن استعن أي استعن بالله أي بالأخذ بالأسباب وطلب العون من الله عز وجل في تحقيق المطلوب. قال: واستعن بالله فيما ينفعك، وفيما ينفعك في الدنيا والآخرة. ولا تعجز، ولا تعجز أي لا تركن إلى الأمر فيصيبك الكسل، لا تركن إلى الأمر فيصيبك الكسل. والعجز هو ترك الأمر من باب الكسل أو من باب عدم القدرة، عدم القدرة. فقد يوصف الإنسان الكسول بالعاجز، لكن عجزه هذا معنويا، ويوصف الآخر الذي يفقد شيئا من أعضائه بالعاجز لعدم قدرته، وهذا الأصل في قوله العجز. وإذا اجتمعت مع الكسل فإن الكسل يكون له معنى والعجز يكون له معنى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. فصار العجز له معنى مغاير للكسل. ثم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل، هنا نهي يفيد ماذا؟ التحريم. فلا تقل لو أني، هنا لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وهنا فيما يظهر أنه موافق للصورة الثالثة التي ذكرناها، ليست معارضة لأمر الله، لقدر الله، لشرع الله، وإنما فيها التسخط، فيها التسخط والجزع، التسخط والجزع. لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهذا فيه اعتراض على أمر الله عز وجل، أو ينبئ إلى أن ذلك فيه اعتراض على ما قدره الله عز وجل فيتسخط. ثم قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ويصح قدر الله وما شاء فعل، يصح هذا وهذا. ثم قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان من الوسوسة، من الوسوسة، ومن الوسوسة في أن يدب في قلب المؤمن الشك والظنون الكاذبة في أن هذه المقدرة من الله عز وجل غير، ليست بحكمة من الله، ليست بحكمة من الله عز وجل، فيكون جازعا أو يكون معارضا لما قدره الله عز وجل. ثم ذكر فيه مسائل، ونحن قلنا لكم أن صور وحالات لو أربع، الحالة الرابعة لم يذكر لها دليلا، الحالة الرابعة ذكرناها احنا ولا وش قلنا؟ اي نعم، هذه مباحة، هذه حكمها مباح، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لماذا؟ لأن فيها زيادة عمل وزيادة خير. طيب، ذكر فيه مسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى تفسير الآية لآل عمران، الثانية النهي الصريح عن قوله إذا أصابك شيء، الثالثة تعديل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم، كل هذا يدل على أن هذه الألفاظ التي أو هذه الأحوال التي يقال يستخدم فيها قول لو يدل على أنها محرمة لهذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.